Esto no lo veo, no. Este. الحمد لله رب العالمين أحمده وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذا أردنا أن نعرف أحكام الشريعة لا بد أن نرجع إلى الكتاب القرآن العظيم وأن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يمكن أن نستخرج الحكم إلا إذا كان عندنا معرفة لكيفية فهم الكتاب والسنة فإن فهم الكتاب والسنة ليس أمراً اعتباطياً بل له قواعد وأصول وطرائق لا بد أن ننتهجها هذه القواعد كان العرب يعرفونها بسرقتهم العربية وجاء القرآن والسنة فقعدوا قواعد هذا الفهم إذا جاءنا أمر يعني هذا الأمر أنه للوجوب ويعني أنه للفورية لقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذه القواعد للفهم والاستنباط هي التي تميز علماء الشريعة عن غيرهم قد يأتيك إنسان عارف لبعض الأحكام الشرعية لكن ليس لديه قدرة لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة لأنه لا يعرف قواعد الفهم وبالتالي ليس بعالم إذن العالم من هو؟ القادر على استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة الذي يميز بين ما هو دليل وما ليس بدليل هذا هو العالم لو جاءنا إنسان عنده قدرة على الكلام لكن ما يفهم ولا يعرف دلالات الكتاب والسنة ليس بعالم واعظ ممكن يكون واعظ ممكن يكون داعية لذلك لما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما معنى يستنبطونه أي يستخرجون الحكم من الأدلة كتاب وسنة هذا الاستخراج له قواعد يبحثونها في علم اسمه علم أصول الفقه فنحن الآن نريد أن نوجد عقليات تطبق الكتاب والسنة على واقع الناس كلما جاءنا حادثة رجعنا إلى الكتاب واستخرجنا الحكم منها كيف نفعل هذا؟ كيف نستطيع؟ بشيئين دراسة الكتاب والسنة والأمر الثاني معرفة قواعد الفهم والاستنباط معرفة قواعد علم أصول الفقه إذا أخذنا في التفاريع من باب التمثيل فلا بأس أما إذا اشتغل الإنسان بالكتب الفروعية وترك دراسة الكتاب والسنة فلن يصبح عالما سيصبح مقلدا دراسة هذه الكتب طيب لكن أن تشغل حياة الإنسان كلها حينئذ لا تخرج عالما قواعد علم الأصول منها ما لا يفهمه إلا المتعمق ما لا يحتاجه إلا العلماء ومنها قواعد يحتاج إليها جميع المسلمين الصغير والكبير العالم والعامي هذه القواعد العامة حرصت على جمعها في وريقات من أجل أن نتدارسها وتسهل علينا بابا عظيما من أبواب العلم قد يعسر علينا مراجعتها في كتب الأصول لأنها فيها مباحث متعمقة قد لا نفهمها وقد لا نحتاج إليها. هذه المسائل التي يحتاج إليها العموم من فروض الأعيان يجب على كل مسلم أن يدرسها، أياً كان، طبيب، مهندس، سائق سيارة أجرة، بائع سيارات، محرج، بائع خضار، كلهم لا بد أن يتعلموا هذه القواعد الأصولية لأنهم يحتاجون إليها في حياتهم. كل مسلم لا بد أن يتدارسها، وهي القواعد التي نتدارسها في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. صفحة 8. ما هو علم الأصول؟ علم الأصول يبحث فيها 4 أشياء. الأول تصور الأحكام الشرعية. عندما يقول لك الفقيه حجك صحيح، ما معنى كلمة صحيح؟ عندما يقول المفتي يجب عليك أن تفعل كذا، ما معنى كلمة يجب؟ الحمد لله. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع علم الأصول، معرفة الأحكام الشرعية. لما يقول الفقيه لا يقبل، ما لا يقبل؟ مباح، ما معنى مباح؟ سنة، مستحب، ما الفرق بينها؟ هذا القسم الأول وهو معرفة الأحكام الشرعية. القسم الثاني معرفة الأدلة، ما الذي يصح الاستدلال به وما الذي لا يصح؟ رأيت البارح في المنام الشيخ، ايش رأيت البارح في المنام؟ رأيت في اليقظة، في المنام، المنام اليقظة لا نبحث عنها. الرؤية المنامية التي رآها الشيخ يجب العمل بها أو لا يجب؟ هل هي دليل من أدلة الشرع أو لا؟ أين العلم الذي يفرق لنا بين ما هو دليل وما ليس بدليل؟ إذا ألقي في روع الإنسان على جهة الإلهام بعض الأحكام، هل نجعل منها أدلة أو نجعل هذا مما يستخرج به أحكام؟ قول زيد أو إمام المسجد الكبير أو الفقيه، هل هو حجة شرعية أو ليس بحجة شرعية؟ وعلى من يكون حجة شرعية؟ هذا القسم الثاني من أقسام علم الأصول، ما يكون دليلا وما ليس بدليل. الثالث قواعد الاستنباط والفهم. إذا قلت لك أن تفهم الدرس جيدا جزاك الله خيرا، هل معنى أن البقية لا يفهمون الدرس؟ هل يسمونه مفهوم أو يسمونه دليل الخطاب؟ شو يسمى دليل الخطاب؟ له شروط وضوابط، هناك مفهوم موافقة، هناك مفهوم صفة، هناك مفهوم تقسيم، هناك دلالة إشارة، دلالة تنبيه، دلالة إيمان. إذن عندنا كل شيء ضبطناه، علماء الشريعة من فضل الله عز وجل ضبطوا قواعد الفهم. إذا جاءنا لفظا، ما هي الألفاظ العامة وماذا يترتب على اللفظ العام وما هو اللفظ الخاص؟ الأوامر ماذا يترتب عليها؟ النواهي ماذا يترتب عليها وما هي دلالاتها؟ هذا كله يسمونه قواعد الفهم والاستنباط. اسكت، هذا فعل أمر، على أي شيء يدل؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهو الكلام أو ليس كذلك، ومن أين أخذ، وكيف يؤخذ الضد ويعرف، هل يسمونه إيش؟ قواعد فهم الاستنباط. القسم الرابع ما يتعلق بالمجتهد والمقلد، من الذي له الأهلية لأخذ الأحكام من الأدلة، ومن هو الذي ليس لديه أهلية، وإذا لم يكن عنده أهلية ماذا يفعل؟ هذا هو القسم الرابع. علم الأصول علم شرعي، وبالتالي من درسه تقربا لله من أجل الآخرة فهو مأجور مثاب، لأن هذه فائدة من فوائد تعلم علم الأصول. علم الأصول ينقلك من كونك عاميا إلى كونك مجتهدا. علم الأصول يجعلك تفهم الكتاب والسنة وتنزلها على المراد منها. علم الأصول في التعريف للكلمات التي يستعملها العلماء، نجي نقرأ في كتاب يقول المؤلف دل اللفظ بدلالة التنبيه على كذا، إيش معنى دلالة التنبيه؟ لما يأتي الفقيه نقرأ في كتاب من كتب أهل الإسلام تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط، إيش المعنى هذا؟ أين ندرس هذه الألفاظ؟ في علم الأصول. هناك ألفاظ كثيرة، واقعة عين، إيش معنى واقعة عين؟ ماذا يترتب عليه؟ إذا درسنا علم الأصول تمكننا من ضبط ألفاظنا، وجعلنا ذلك لا نستعمل الكلمة إلا بقدر معناها. كم من إنسان منكم تكلم بكلمة ثم بعد ذلك قال هذه المعنى أزيد من المعنى الذي أريد أو أنقص، لو قلت كذا كان أحسن. لماذا؟ لأنه لم يدرس علم الأصول الذي يجعل الإنسان ينتقل الكلمات التي تدل على مراده. قال أنت قلت كذا، قال لكن ما أريد هذا المعنى الذي ذكره، قال هذا معناها. من أين حصل الخلاف؟ لأنه ما يقدر الألفاظ ولا يعرف المعاني التي تدل عليها. الفقيه فلان يفتي بكذا والفقيه فلان يفتي بكذا، من أين أقدر على التمييز بين كلامهم؟ بواسطة هذا العلم من الأصول. تجدون الآن برامج فتوى في القنوات، فلان يفتي بكذا، كيف أعرف أن هذه الفتوى مؤصلة ومبنية على استدلال صحيح من دليل صحيح، أو هي مجرد تخرصات وأقوال غير مستندة إلى أدلة؟ بتعلم هذا العلم علم الأصول. علم الأصول يمكنك من التأدب مع العلماء، ويعرفك بطريقة السؤال إذا أردت أن تسأل. لذلك هذا العلم له أهميته. مما يتعلق بهذا لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل حتى يعرف حكم الله فيه. تبقى تبيع تشتري، قبل ما تبيع وتشتري يجب أن تعرف حكم الله في هذا البيع وهذا الشراء، قبل أن تذهب، قبل أن تعود، قبل أن تجلس، قبل أن تفعل أي فعل لا بد أن تعرف حكم الله. لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل وهو لا يعرف حكم الله فيه. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالسوق ويسأل من وجد يبيع أو يشتري، تعال اختبار، ما حكم كذا؟ هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ إن وجده يعرف أحكام البيع أجلسه، وإن وجده لا يعرف أحكام البيع والشراء أقامه من السوق. يقول لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. لماذا نلتزم بالأحكام الشرعية؟ أنت إذا عرفت الحكم في أي فعل تتمكن بذلك من التقرب لله بذلك الفعل، أن تتمكن من قلب حياتك كلها لتكون طاعة إذا عرفت حكم الله في ذلك الفعل. جاء تغديتوا ولا بعد؟ تغديتوا؟ ها؟ نرتب لهم غدا على حسابي. ما حكم أكل الغداء؟ أشوف أدوا الكلام تاعك. ما حكم أكل الغداء؟ الأكل حرام؟ من يقول مباح؟ راح اثنين بس، جواب خاطئ. أحد عنده جواب آخر؟ عادة؟ عادة هذا ليس من الأحكام الشرعية. مباح، مندوب، واجب، كل هذا جواب خطأ. طيب من اللي يقول يختلف حكمه؟ وقف قف. كيف اختلف حكمه الأكل؟ جواب ناقص، جزاك الله خير. لماذا تأكلون أنتم؟ ألستم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أتباع النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأنتم لا تأكلوا لأنكم من أتباعه. أحد عنده اعتراض؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل وأصوم وأفطر؟ ثم قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. تختلف أحكام المآكل باعتبارات متعددة. ذكر الأخ جسمك عباس نموذج لها، وهناك نماذج أخرى. ليش تأكل؟ قال جاية مسكين ما لها أجر. وأنت ليش تأكل؟ قال أريد أن أتقوى على طاعة الله. فكان الأكل في حقه عبادة وقربة يؤجر عليها. تأكلون الرز أنتم؟ رز، كل حبة رز يكون له أجر عليها. لماذا؟ لأنه نوى التقرب لله. لماذا تنام؟ قال عيوني تطيح. نقول مسكين ما له أجر. لماذا تنام؟ قال تعبان ما حجر. لماذا تنام؟ قال لأتقوى على صلاة الليل وصلاة الفجر مع الجماعة، وأتقوى على الاكتساب الذي أمرنا الله به. فكان مأجورا على كل ثانية في نومه يشخر والملك يكتب حسنات. طيب لماذا هكذا أيضا في بقية الحياة؟ إذا عرفنا الحكم حكم أي فعل قبل الإقدام عليه، تمكننا من أن نجعل حياتنا كلها قربة وعبادة لله عز وجل. وهذا أمر سهل ويسير، لكن يحتاج منا إلى شيئين: علم وحسن القصد، نية صالحة. ليش رايح العمل؟ شكرا. قال لي أن الله أمرني بالنفقة على نفسي وعلى أهل بيتي، مأجور مثاب. ليش تبسم؟ ليش تبسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. بس الثاني يقول إيش؟ مجاملة. مجاملة ما لها أجر. لكن الذي سار على أو أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مأجورا ثوابا. لماذا نلتزم بالأحكام الشرعية؟ لا شك أن الشريعة جاءت لمصلحة الخلق، ما من حكم إلا وفيه مصلحة لك. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن مرات هذه الحكمة والمصلحة تظهر ومرات تكون خفية. لماذا نلتزم بأحكام الشريعة؟ ليس من أجل الدنيا أو المصالح الدنيوية، نحن نلتزم بأحكام الشريعة طاعة لله ومن أجل الحصول على الأجر الأخروي، نريد دخول الجنة. قال: ليش تصوم؟ قال: يا أخي الصوم يبعد الأمراض، والصوم يبعد السمنة، والصوم يبعد السكر، والصوم والصوم. مسكين ما له أجر، لأنه لم ينوي بذلك التقرب لله ولم ينوي الأجر الأخروي. لماذا صليت صلاة الاستسقاء؟ قال: والله المزرعة محتاجة الأمطار لعل الله ينزل المطر. هذا ما له أجر، الذي لكن ليس عليه وزر لأنه جعل الصلاة لله. الذي يؤجر هو الذي ينوي بعمله التقرب لله من أجل أن ينيله الآخرة. من كان يريد الآجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، إنه ما قصد الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن لا يحصل على أجر الآخرة إلا من نوى الآخرة. من نوى المصلحة الدنيوية في العمل فلا أجر. إنما الأعمال بالنيات. طريقة استخراج الحكم الشرعي صفحة 15. الناس على صنفين: علماء، فهؤلاء يرجعون إلى الكتاب والسنة مباشرة. كيف يرجع إلى الكتاب والسنة؟ عنده قواعد للفهم والاستنباط يطبقها، وعنده معرفة بالنصوص متوافقها ومتعارضها وكيفية الجمع بين هذه النصوص المتعارضة. القسم الثاني من الناس من لم يكن قادرا على الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة، ماذا يفعل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يحتاج أيضا لدراسة الأصول علشان يفرق بين من يجوز سؤاله ومن لا يجوز. ليس كل من خرج في القنوات يجوز سؤاله، وليس كل من تصدر للفتوى يجوز سؤاله، وليس كل من قام بالتدريس يجوز سؤاله. هناك مواصفات سنأتي إليها بعد قليل. أشرتنا. أدب العام مع المفتي. يجب على المستفتي أن يكون مؤدبا مع العالم، لأن العالم المفتي سبيل النجاة، ولأن العالم المفتي رفع الله مكانته، فمن مقاصد الشرع رفع مكانة العلماء. فكل من حاول الحط من مكانة العلماء بسوء أدب أو سوء مقالة فعنده نفاق بقدر عمله، لأنه خالف مقصد الشرع. رفع الله شأن العلماء في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن ثم فمن لم يحفظ جانب الأدب مع المفتي ومع العالم فإنه قد ضاد مقاصد الشرع، وهو بذلك يكون ممن يصدون عن دين الله. نعم، لأنه إذا حصل التشكيك في العالم حصل التشكيك في العلم الذي يحمله ذلك العالم. أيضا مو كل وقت تتصلون على العالم، يجي الساعة 2 يكلم. نعم، قال قبل 20 سنة سويت كذا، صح النوم هذا وقته، توقظني من النوم علشان مسألة قبل 20 سنة. قام وتكلم عليه، قال أنت ما تفهم، والناس حسبي الله عليك، والناس محتاجون إلى من يفتيهم وأنت لا تفتي. هل هذا من الأدب في شيء؟ إذا سألت العالم تقول شو الدليل؟ عندنا عامي سأل عالم فقال الحكم في هذه المسألة كذا، حكم الله في المسألة كذا. قال العامي وش الدليل؟ يا أخي أنت ما تعرف القياس ولا تعرف الإجماع ولا تعلم الناسخ من المنسوخ ولا تعرف أنواع الدلالات ولا قواعد الفهم ولا طرائق الاستنباط. المرة الثانية سأل، إذا سألتني عن الحكم ثم سألتني عن الدليل كأنك تشكك، وليس من الأدب في شيء. اسأل، سألته اليوم عن الحكم، إذا جاء من الغد اسأل عن دليل المسألة. وجدنا في قناة من القنوات شخصا يفتي، منظره طيب، يجوز سؤاله ولا ما يجوز؟ ما يجوز، ما نعرفه. قال طيب هذا ظاهر في القناة الفلانية، ولو طيب عليه لحية، ولو مسائل الدين لا بد أن تثق فيها، ولا يجوز للمرء أن يأخذ بفتوى إلا من يثق به في علمه ودينه. تبين من بكرة أن هذا اللي في البرنامج هو اللي يضرب المعازف عنده في القناة ومركب اللحية. لو أخذنا بفتوى يمكن إيش يوقع لنا من الضرر والشر الشيء الكثير. جاءوا في أتوبيس، تسمون أتوبيس أو تسمون كذلك، نسميه باص، هذا نسمي حافلة. جاءوا 45 شخص، الذين يعملون معهم 4 والسائق هو 5 أصبحوا 50 شخصا. فجاءوا يستفتون، عندهم مسألة في الحج، وجدوا شخص في الشارع وقال اذهبوا يذبح كل واحد منكم شاة. كم؟ 50 شاة ذبحوها. بعد ذلك تبين لهم أنه ما يجب عليهم شيء وأن فعلهم صحيح. من أين نشأ الخطأ؟ سألوا من لا يعرف به، وبالتالي يتحملون الخطأ. وجدوه من الغد نفس الشخص وقالوا أنت أفتيتنا وتبين لنا أن فتواك أخطأ. قال لأنكم مغفلون، سألتم أي واحد؟ أنا بريء والله لن أعطيكم. شو عمل هنا؟ والله لن أعطيكم ولا يورو. أنت لعبت علينا في ذمتك. قال في ذمتكم أنتم، أنتم الذين فرطتم. من الذي فرط؟ إذا لا يسأل إلا من يعرف بعلم. كيف نعرف العالم؟ هناك وسائل. الوسيلة الأولى رجوع العلماء إلى شخص. لو وجدنا علماء الشريعة يرجعون إلى إنسان ويأخذون منه، هذا دلالة على أن المرجوع إليه مؤهل، إذ علماء الشرع يرجعون إليه. الأمر الثاني دلالة علماء الشريعة عليه. لو وجدنا عالما شرعيا يقول ارجع إلى فلان واستفته، فهذا دليل على أن من تمت الإحالة إليه مؤهل للفتيا. الأمر الثالث أن يتصدر للجواب عند علماء الشريعة فيسكتون ولا ينكرون عليه. أما الذي يتصدر في القنوات هذا ما تصدر عند علماء الشريعة ولا أقره علماء الشرع. إذا لم يعرف أن الشخص مؤهل للفتيا فمراجعته حرام والأخذ بفتيا حرام. ومن هنا فإنني أنبه على الحذر من القول على الله بلا علم. يا أخي هذه ما تجوز، منين أخذتنا ما تجوز؟ شخص قال بالعقل، بالعقل، العقل دليل حتى مبني عليه أحكام شرعية. العقل آلة نفهم بها وليس دليلا شرعيا نرتب الأحكام الشرعية بناء عليها، وبالتالي أنت ضللت وأضللت. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء وإنما يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم إيش؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا هو سبب الضلال. لذلك لا بد يجب على الأمة أن يكون عندها من العلماء ما يكتفون بهم في أخذ الأحكام الشرعية. ومن ما يحز في النفس قلة العلماء في هذا الزمان. العلماء نوادر، نوادر، وبالتالي هؤلاء العلماء هم الذين يحمي الله بهم الأمة من الضلال، هم الذين يرشدون الأمة إلى ما ينفعهم، هم الذين يوضحون أحكام الشريعة، هم الذين ينزلون الحوادث الجديدة على أحكامها الشرعية، وبالتالي الحاجة الشديدة لهم، الحاجة الشديدة للعلماء. كم عدد المسلمين في العالم؟ مليار، نصف. كم عدد المفتين المؤهلين للفتيا؟ كله نوادر. لو قدرنا ان هالمليار والنصف كل مليون يحتاج الى مفتي مجموع، تقدير كم نحتاج من مفتي؟ بس طيب مليون، كم ياتي لهم من المسائل يوميا؟ العالم يا الله حتى 100,000 ما يكفيه، يحتاج إلى عالم لكل 10,000. كمكم أنتم اللي في المسجد الآن؟ كم عدد اللي في المسجد؟ 1,000-2,000. قدرنا الذين في هذه البلاد من المسلمين كم؟ 5 مليون. معناها أننا نحتاج أقل شيء إلى 500 عالم في فرنسا، بس فرنسا. مهم الإنسان يحفظ الأحكام ويحفظ أقوال العلم، عالم وهو الذي يتمكن من فهم الكتاب والسنة ويستخرج أحكام الوقائع الجديدة من الكتاب والسنة. ولذلك الوضع مزري مؤسف، ما عندنا شفاء الله. مرات إذا سأل العالم، إذا سأل المستفتي أحد العلماء عن مسألة، فالأصل أنه يجب عليه أن يعمل بقوله وأن يبقى عليها، إلا إذا علم مخالفة هذه الفتوى للأدلة الشرعية، لأننا لا نأخذ بقول العالم لأنه فلان، وإنما لأننا نظن أنه يقربنا إلى الشرع. سأل عالما من العلماء إنسان عنده زوجة، قال لها كل يوم طبخي لنا رز، كذا كل يوم طبخ المكرونة، أشوفه إذا طبخت المكرونة بعد اليوم فأنت طالق. مسكين عقله ناقص. سال من بكرة، قالت أنا ما أدري فيه، طبخت مكرونة ما طبخت رز. راح سأل العالم، قال حرام عليك أن تتخذ الطلاق يمينا، حرام عليك أن تتخذ آيات الله هزوا، عليك التوبة إلى الله من ذلك، وأنا أفتيك أن لا يقع الطلاق واعتبرها يمينا، عليك كفارة يمين. المجتهد الفقيه بعد أسبوع أعاد النظر في المسألة وتبين له أن الطلاق يقع في هذه المسألة. أبو مكرونة علم أن الفقيه غير رأيه، يفارق زوجته ولا يصير؟ قد حلف عليها، قال إن صلحت مكرونة بعد اليوم فأنت طالق، صلحها. سأل المفتي، كان المفتي يرى أن هذه يمين وليست بطلاق، فأفتاه بأن لا يقع الطلاق، بعدين غيره افتاه، نظر المفتي في المسألة وتغير اجتهاده. يفارق ولا ما يفارق؟ يقول ما دام أنه عمل بفتوى في الزمان السابق يستمر عليها، لكن لو قال لها مرة ثانية صلحتي مكرونة فأنت طالق، حينئذ يعمل بالقول الجديد للفقيه. قال يا أخي أنتم يا المفتين ما ندري شو يسوي، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، من نسأل؟ يقول اسأل المؤهل للفتية. قال أنا عندي أربعة كلهم مؤهلون للفتية. قلنا ما دام كلهم مؤهلون للفتية سأل أي واحد، لا يلزمك أن تسأل فقيها بعلم. قال طيب يا أخي هذا يشدد وهذا يخفف. قلنا ما دام أنهم يعملون بمقتضى الأدلة ما هم بأهواهم وآرائهم وليسوا متساهل في الفتية فيجوز لك أن تسأل أي واحد منهم. قال طيب أنا سألتهم جميعا، واحد قال حرام، واحد قال واجب، واحد قال مباح، واحد قال مكروه، بأي قول أعمل؟ نقول حينئذ أنت أصلا أخطأت، كنت تسأل جميعا، اسأل واحد واكتفي بقوله. إذا علمت بقول أكثر من عالم وعلمت أن أقوالهم مختلفة وجب عليك الترجيح بين أقوالهم. كيف الترجيح؟ نقول بثلاث صفات: العلم والورع والأكثرية. إذا أفتى عالم بشيء ومئات العلماء يفتون بغيره، ايش ظنك الشرع في قول المئة ولا في قول الواحد؟ قول المئة أقرب لأن يكون هو الشرع. إذا أفتى زيد الفقيه الأعلم بشيء وأفتى خالد بشيء مخالف وخالد أقل في العلم من زيد، فحينئذ تعمل بقول زيد، يعني تظن أن زيدا أقرب أن يكون قوله موافقا للشرع. يعني لا تعمل بقول زيد لأنه زيد، وإنما تعمل بقول زيد لأنك تظن أنه يوصلك إلى شرع رب العالمين. تقليد المتساهل بالفتية صفحة 26. إيش معنى المتساهل بالفتية؟ من يجاوب؟ ولا واحد يعرف المتساهل بالفتية؟ ها؟ خمنوا معليش، والله حللكم وجهكم. إيش معنى متساهل بالفتية؟ كل شيء يقول حلال؟ ليش؟ الشريعة سهلة لينة لكنها تحقق مصالح الخلق. بعض المرات يظن الناس أن السهل هو الموافق للهوى، لا، قد تكون مخالفة الهوى هي الأسهل. أنا هواي أني آخذ ثياب أخي وألبسها عن البرد، هذا هواي ورغبتي. فلما أجد فقيه يقول يجوز أن تأخذ الثياب، هل هذه الفتوى أسهل؟ موافقة لهواي لكنها ليست أسهل، ويترتب عليها من المفاسد الشيء الكثير. طيب أنا أمثل بنموذج أسهل من هذا. والله حنا نشدد في موضوع الصلاة، يقوله واحد من العلماء، كيف تشددون؟ والله نرى أن تارك الصلاة كافر، بينما غيرنا يرون أنه مسلم. أيهما أشد وأيهما أسهل؟ القول بأن تارك الصلاة يكفر أو القول بأن تارك الصلاة لا يكفر؟ ايش رايكم؟ ايش تظنون؟ ها تجاملون الاشد الذي يكفر. اسمح لي انك ما تفهم المساله. هذا الانسان تائب جاء اليك قال لي 5 سنوات لي 10 سنوات لا اصلي ولا اصوم، جاء الي وانا اقول تارك الصلاه تكفر، قلت عفى الله عما سلف ولا يجب عليك قضاء ما مضى وأكثر من النوافل لعل الله أن يعوضك الأجر الذي فاتك. لأن تارك الصلاة قال الثاني لا تارك الصلاة لا يكفر وبالتالي يجب عليك أن تقضي الخمس الصلوات ويجب عليك أن تصوم هذه الأشهر التي فاتتك. قال هولنا ما دام توبت هذا أولها كلافه مشقة هولنا. إذن أين أسهل؟ أيهما أسهل؟ طيب ها؟ لكن إذا مات الذي يكفر كل يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه على فرض أنه يقول بهذا وهو لا يقول به على فرض أنه يقول به مشقة على من؟ وسيحاسب على عمله بينه وبين الله لن يزيد ولن ينقص قبر في مقابر المسلمين أو قبر في البرية ينقص من عمل الشيء هل في مشقة عليه ولا مشقة على غيره ما في مشقة فالمقصود أنه قد يظن أن الأسهل في مسألة هو أحد الأقوال ويكون ذلك القول هو الأشد وقد يظن أن الأسهل هو الموافق للهوى ولا يكون الأمر كذلك بل الموافق للهوى إذا نظرت إلى مآلاته وعواقبه وجدت أنه الأشد وأنه هو الذي يورد العبد إلى المهالك قال يا أخي نكاح المتعة إيش يمنعونه خلوا حللوه لنا هذا سهل على الناس قل انظر إلى عواقبه ومفاسده وانظر إلى آثاره تعرف أن الشيء ومن هنا فالفقيه يعمل بمقتضى الأدلة كتابا وسنة ويفتي بهما وإن قال له الناس هذا شديد لم يلتفت إلى هذا فقد قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك وهو يعلم أن مقتضى الأدلة هو الأسهل للخلق وهو الذي يحقق مصالحهم وهو الذي يستجلب النعم في الدنيا قبل الآخرة المتساهل في الفتية ليس من هذا الباب المتساهل في الفتية المستعجل وشو؟ من هو المستعجل كيف مستعجل؟ الفتوى تحتاج إلى نظر واستدلال وتصور للمسألة وتطبيق الأدلة على المسألة فإذا كان المرء يستعجل فهذا متساهل في الفتية المتساهل بالفتية يحرم تقليده يحرم استفتاءه يحرم العمل بفتواه من كان إذا أفتى يقدح من ذهنه ولا يراجع النصوص هذا متساهل بالفتوى فيحرم سؤاله والعمل بفتوى تتبع الرخص الرخص على نوعين رخص ثابتة من الشارع فهذا يجوز العمل بها قال أنا مسافر قل له إيش لك رخصة القصر رخصة الجنة رخصة الفطر رخصة المسح ثلاثة أيام على الخفين إلى غير ذلك من الرخص يجوز ولا ما يجوز جائز اليوم تقولون أنتم من تتبع الرخص فسق أو تزندق يقول هذه المراد بها زلات العلماء ما من عالم إلا وقد يزل فإذا كنت تأخذ بزلات العلماء زلة فلان في الباب الفلاني زلة فلان في الباب الفلاني زلة أصبح الذي عندك كل زلل وبالتالي أنت تعمل بهواك ما تعمل بقول الفقيه أنه يقربك إلى الشرع كم عدد المذاهب؟ أيوة حنفي مالكي شافعي حنبلي أنتم على أي مذهب؟ مالكي الله يخالف. المذاهب، الناس في المذاهب على نوعين: عامي فهذا مذهبه مذهب مقلده، ما له مذهب. الثاني طالب علم، طالب العلم في الفتيا وفي القضاء يعمل باجتهاده، وافق المذهب أو خالفه، لأنه يعمل بالدليل. لكن في التدريس يدرس بمذهب إمامه ليضبط المسائل ولا يكون عنده تناقض، وليكون الطالب عارفا بمواطن بحث المسائل عند الفقهاء. إذا عرفنا فائدة التمذهب هذه، من إيش فائدتها؟ في التعلم. في إيش؟ في أي شيء؟ في التعلم. أما بالنسبة للفتوى والقضاء فالفقيه يفتي بما وصل إليه اجتهاده. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. من الأولياء العمل بالمذاهب في مخالفة الأدلة. من لم يكن عارفا بالأدلة قادرا على الاستنباط عاملا بالاجتهاد هذا ليس بفقيه. لو جاءنا وحفظ 60 كتاب في المذهب المالكي وعرفها وعرف معانيها، مدونة يحفظها، مختصر خليل يحفظه، شروح خليل منح الجليل وغيره يحفظها، هذا ليس بفقيه. طيب يعرف كلام أهل العلم. الفقيه هو الذي يفهم الكتاب والسنة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، كتاب السنة، ويتفقهوا المذهب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن تعلم الفقه على مقتضى المذاهب هذا يحتاج إليه الناس، تضبط لهم المسائل ويعرفون مصطلحات المذهب ولا يحصل عندهم تناقض، وإذا جاءتهم مسألة تمكنوا من مراجعتها في الكتب. إذا وقعت عليك المسألة مرتين فاسأل مرتين. عندما نقول واجب، إيش معنى واجب؟ يعني أن تاركه آثم. طيب عندما نقول مندوب، فاعله مثاب وتاركه إيش؟ آثم. لا. طيب عندما نقول حرام، فاعله آثم، طيب تاركه ماجور، اشترط أن يكون تركه لله. ليش أو لماذا لا تشربون الخمر؟ طاعة لله، أنتم ماجورون. قال الثاني: أخي الخمر تضر في الصحة، الخمر ضيع العقل، وبالتالي قد يفعل الإنسان ما لا تحمد عقباه، فليس له أجر. الذي يؤجر هو الذي تركه طاعة لله. المكروه ما معناته؟ لا يأثم فاعله ويؤجر تاركه إذا نوى التقرب لله. طيب المباح هو الذي خير في فعله وفي تركه. هناك أيضا عدد من المصطلحات التي يستعملها الفقهاء. إذا قال الفقيه أعد الصلاة افعلها مرة ثانية، اقض الصلاة افعله خارج الوقت. شوف في فرق بين قوله اقض الصلاة وبين قوله أعد الصلاة. طيب إذا قال الفقيه صلاتك غير مقبولة، أو جاءنا في النصوص مرة يراد بها أنه ليس له أجر، ومرة يراد بها أنها باطلة عليه أن يعيد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، إيش معنى هذا؟ يعني أنه لا يجر على الصلاة، يجب عليه أن يفعل الصلاة ويسقط عنه الإثم بفعلها، لكن ليس له أجر. القرآن ورد بقراءات متعددة، أنا نقرأ بقراءة حفصة، نقرأ بيش ورش، كلاهما مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما متواتر الإسناد، وبأي قراءة قرأ الإنسان في صلاته صحة الصلاة، ولا يصح لك أن تنكر على من قرأ بقراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأفعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ كون تزوج 9 نسوة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، هذا لا يجوز لنا أن نقتدي به فيه. مثلنا قبل قليل بالوصال في الصوم. النوع الثاني الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، مثل كون صلى، مثل، فهذه يشرع للعبد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. النوع الثالث فعله النبي لا على جهة القربة والعادة، كان صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، يلبس إيش؟ العمامة. فحينئذ لبس العمامة، ليش أنتم ما تلبسون عمامة؟ ما في ولا واحد لبس عمامة، ها؟ ليش؟ يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس على جهة القربة والعبادة، وبالتالي لا يشرع لنا الاقتداء به. قال طيب هذا فعل الرسول، أنا أفعل كفعل الرسول. قال أنت وإن وافقته في الظاهر لكنك تخالفه في النية والباطن، والموافقة في الباطن أعظم من الموافقة في الظاهر. هل يجوز للعام أن يفتي؟ حرام. الفتوى للعلماء الذين يستنبطون الأحكام للأدلة، لكن يمكن أن ينقل الفتوى فيقول العالم الفلاني أفتى بكذا، أما أن يفتي هو حرام عليه. هل تقبل منه؟ نقول إذا نقل عامي فتوى فلا تقبلها، ولا يجوز لك أن تعمل بناء على هذا النقل، لأنه قد ينزل المسألة على غير المراد بها، ولأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسأل العامة الذين ينقلون الفتوى. لكن في مرات يكون هناك موطن ضرورة، ما أتمكن ولا أجد، وأنا في برية ما عندي جوال ولا عندي شيء، وعندي عام مثلي قال ترى سمعت العالم الفلاني يفتي بكذا، ما عاد له إلا هذا السبيل. الواجبات منها ما هو مضيق مثل الصيام، من أول وقت الصيام إلى من أول النهار إلى آخره، ليس هناك سعة في الوقت تتمكن من فعل صيام آخر. وهناك واجبات مضيقة وهناك واجبات موسعة، مثل صلاة الظهر يبتدئ وقتها من أذان الظهر إلى أذان العصر، يمكن تسوي الصلاة 1000 مرة. الواجب الموسع يجوز تأخيره عن أول الوقت، الواجب الموسع يتعين في آخر الوقت. يجب على الإنسان أن يؤدي الواجب المضيق في وقته. كذلك الواجبات تنقسم إلى ما هو فرض عين، مثل صلاة غلط، الصلوات الخمس، الصلوات الخمس هذه فرض عين. طيب صلاة الجنازة فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. الجميع يخاطبون بفرض الكفاية ويتأدى الفرض بفعل البعض. طيب لو ظننت أنه لم يقم بفرض الكفاية أحد تعين عليه. الصلاة على الميت فرض كفاية. لو ظننت أنه لا يوجد أحد يصلي على الميت فحينئذ يجب عليك عينا أن تصلي على الميت. إذا ابتدأنا في طاعة من الطاعات المندوبة هل يجوز قطعها؟ إذا ابتدأت في الواجب مثل الصلوات الخمس وجب عليك إكمالها. إذا ابتدأت في فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة وجب عليك إكمالها. طيب النوافل إذا ابتدأت في النافلة يجوز قطعها ولا ما يجوز؟ في مذهب مالك وأبي حنيفة ما يجوز. وين مالكية يقولون؟ هون. وعند أحمد والشافعي يقولون يجوز قطعها وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ الصوم ثم يفطر. هل يجوز للعام يفسر القرآن؟ ما يجوز، حرام. تفسير القرآن له قواعد وأصول، والعام لا يعرف هذه القواعد وهذه الأصول. هل يجوز لك تنقل الحديث بالمعنى؟ نقول هذا يشترط له شروط: الأول معرفة المعنى، والثاني أن لا ينقل بالمعنى إلا بالمعنى المطابق. أما المعنى غير المطابق ما يجوز. الشرط الثالث أن لا يكون من الألفاظ المتعبد بها. لو جانا واحد وغير في الأذان قال بدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال أقر أن لا إله إلا الله، نقول لا، هذه ألفاظ متعبد بها فلا يجوز روايتها بالمعنى. هناك قواعد فقهية تشمل مسائل عديدة كثيرة، من مثل قولهم الضرر وزال، لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد كثيرة مسائلها وفروعها، وبالتالي إذا عرفتها أحط بغالب الفقه. وبذلك نكون قد أنهينا كتابنا الذي بين أيدينا، وكتاب القواعد الأصولية والفقهية التي تهم المسلم غير المجتهد. إذا كان أحد عنده سؤال أو استفسار فنترك الأسئلة إلى ما بعد صلاة العشاء، إلى ما بعد صلاة العشاء. سجلوا أسئلتكم واضبطوها ضبطا، وإن شاء الله نتناولها بعد صلاة العشاء. الأسئلة كل واحد يقرأ سؤاله. طيب عندنا بعد العصر إن شاء الله تعالى كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ولعلنا إن شاء الله نتمكن من إكماله كما تمكننا من إكمال درس الأصول. وعندنا أيضا خلال الأسبوع القادم سنتدارس، سنقرأ وليس تدارس، سنقرأ كتاب مختصر صحيح البخاري. وإن شاء الله إذا كان بعضكم يتمكن من أخذ إجازة أو نحوه فيأخذها ليتمكن من هذا الدرس، وسنعطي من كان يحضر الدرس إجازة برواية هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. اللهم أصلح أحوال الأمة. اللهم أكثر الفقهاء فيها. اللهم أكثر الفقهاء فيها. اللهم أصلح قلوبنا واجعلها يا حي يا قيوم على أكمل الأحوال وأصلحها وأسدها. اللهم يا حي يا قيوم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إن ذنوبنا كثيرة لا يسعها إلا عفوك، فاعف عنا واغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متى يذن العصر؟ باقي ساعة. باقي ساعة. طيب.